وأين التسجيل؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. تقطع يد السارق بثلاث شرائط: أن يكون بالغا عاقلا، وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله لا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق منه، وتقطع يده اليمنى من مفصل الكوع، فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى، فإن سرق بعد ذلك عزر وقيل يقتل صبرا. إلى آخر ما قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب السرقة. والسرقة حدها واجب بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا. قال صلى الله عليه وسلم: والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فقد كان اليهود ومن قبلهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم حين سرقت المخزومية، فقالوا: كيف لنا، كيف نجعلها، أو كيف يعني تقطع، كيف تقطع؟ كيف يعني هل شريفة ذا مكانة من علية القوم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقطع يدها؟ فأرسلوا من يشفع. فغضب الرسول، أرسلوا طبعا حب الرسول صلى الله عليه وسلم وابن حبه أسامة، فقال: تشفع في حد من حدود الله؟ فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، قال: والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، وحاشاها أن تسرق. ولكنه مثل، أو أراد أن يقرب المسألة، لأن هذه حدود لا يتهاون فيها، هذه حدود الله سبحانه وتعالى، ومن يتعدى الحدود فقد ظلم نفسه. حدود، لو أن الأمة تقيم الحدود وتأخذ حق الضعيف من القوي، وأن الله سبحانه وتعالى جعل حقا أو جعل لحماية هذا المال، وهي كما قلت لكم في بداية الدروس أن الضروريات خمس ومنها المال، فشرع في حقه إقامة حد السرقة. لو أنها أقيمت لاستتب الأمن وما وجدت السرقة. فلو أن السارق يعلم أن يده ستقطع إن سرق فإنه لا يسرق وإن كانت ملايين، وإن كانت ملايين، لأن اليد لا قيمة لها إذا هانت، وإذا علت فإنها لا تقدر بثمن. ولذلك استغرب الحاقد الملحد كيف أن يد قيمتها 50 من الإبل تقطع في ربع دينار، يد بخمسمائين معزجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. فرد على هذا الملحد أحد الفقهاء، قال: وقاية النفس أغلاها وأرخصها وقاية المال، فافهم حكمة الباري. أو ذل الخيانة أرخصها وأغلاها عز الأمانة، فافهم حكمة الباري. فلما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت، فلا تساوي ربع دينار. لكن لما غالت، كانت أمينة، فاليد بخمسين من الإبل، واليد الأخرى بخمسين من الإبل، والرجل بخمسين من الإبل، والرجل الأخرى بخمسين من الإبل، والعين كذلك، والبصر كذلك، والأنف كذلك، والشم كذلك، والسمع كذلك، والأذن كذلك، أكثر من 20 دية في جسم الإنسان. لكن لما يكون هين لا يساوي فلسا واحدا، يكون دمه هدر. فكذلك اليد إذا هانت هانت، إذا هانت حق الناس وأخذت أموال الناس فإنها تهون في نظر الشارع فتقطع ويرمى بها للكلاب. وهي في اللغة أخذ أو أخذ مال الخفية، وأما في الاصطلاح فهي أخذ أو أخذ مال خفية ظلما من حرز مثله بالشروط التي ستأتي إلينا. ولها أركان: مسروق وسرقة وسارق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتقطع يد السارق سواء كان سارق أو سارقة، وإنما يعبر في المال بالذكورة لأن المرأة في الأصل والغالب والفطرة أنها تأخذ لا تعطي، وأن الرجل هو المكلف بإيجاد السكن والنفقة وكل ما تحتاجه المرأة وإن كانت غنية، وإن تزوج أميرة وهو فقير فيجب عليه أن يخرج ويعمل لإيجاد هذه النفقة والسكنة. فهو الذي قد تراوده نفسه بالسرقة، أما هي لما تسرق أصلا لا تحتاج، لأنه غيرها مكلف بأن يأتيها بكل ما تحتاج من أبن أو أخن أو زوج أو غير ذلك. وبالزنا هي مقدمة على الرجل لأنها هن النساء سبب الفتنة، فبدأ بها، قال: الزانية والزاني فاجلدوا، السارق والسارقة فاقطعوا. فهو قدم السارق لا، وإنما يدخل فيه السارق والسارقة وغير ذلك. قال: وتقطع يد السارق بثلاث شرائط: هي أكثر من ثلاثة، إنما هنا الشرط مقصود منه ما لا بد منه، وإلا فإن المقصود فيه الأركان. الأول أن يكون يعني السارق بالغ، فإن كان صغيرا طفلا أو مراهقا وقبل التكليف وقبل البلوغ فإنه لا تقطع يده لأنه غير مكلف. عاقلا، يعني الشرط الثاني أن يكون عاقلا، وهل يقطع المجنون؟ المجنون لا يقطع أبدا، المجنون غير مكلف. والرابع هذا من الأركان أن يكون نصابا، والنصاب ربع دينار فما زاد. هذا الربع الدينار لا يشترط أن يكون مال لزيد فقط أو لأمر فقط، وإنما قد يكون لزيد وعمر وبكر وخالد، المهم أن يسرق ويتحقق إخراج هذا الربع الدينار، فإنه يحق أن تقطع يده بها. وليس شرط أن يكون ذهب، أن يكون ذهبا خالصا فقط أو ربع دينار بهذه الكيفية، وإنما ما قيمته ربع دينار. وقد بينا بالتقويم في باب الزكاة وغيره أن الدينار عبارة عن أربعة غرامات، وأن الربع الدينار غرام من الذهب، والغرام الخالص من الذهب ما قيمته 200 ريال سعودي تقريبا، فإن سرق ما قيمته 200 ريال سعودي فإنها تقطع يده، قيمته ربع دينار. طبعا لابد أن يكون هذا ربع الدينار محرز، أما إن كان هدرا أو كان في مكان غير محرز فيه أو كان في حرز لكن ليس في حرز مثله فإنه لا قطع بذلك. والرابع أن يأخذه قلنا ما قيمته، حتى ولو أخذ ثوبا أو لا أو جهازا أو جوالا قيمته بهذا المبلغ فإنه تقطع يده، فقط اشترط أن يكون بحرز في حرز مثله. ولذلك أعقبه بقوله من حرز مثله، فكل مال ليس محرزا فإنه لا يقطع، لا قطع في شيء من الماشية إلا فيما يراه المراح، كما ورد في الحديث والجرين بالنسبة للحب وغيره. فلما بين لنا أنه لا بد من الجرين للحب ولا بد للماشية من مأوى في المراح، فإنه بين لنا وأرسل لنا أنه لا بد من الحرز، وأن ما كان غير محرز أنه لا قطع فيه. والإحراز يختلف، قد يكون بخزنة أو في بنك أو في جراج أو السيارة مغلقة أو بلحاف، يختلف باختلاف المحرز ما هو، فقد يكون غنم أو جمال يكفي فيه لحاف ويكفي فيه راعي ليس نائما وإنما متيقظا. ولعلكم تجدون في المنهاج مرتعا خصبا، كما سيأتي معنا بعد كم درس يبين هذه الأشياء مفصلة تفصيلا مملا بمشيئة الله تعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الإعانة والوصول إليه بمشيئة الله تعالى وأخذه كاملا بمشيئة الله. فلا ملك له فيه. أما إذا كان مالك للمال فإنه لا قطع، أو كان له شبهة ملك، الزوجة تأخذ من مال زوجها لها شبهة، لكن الزوج قال ليس له شبهة، فهي قد تأخذ والشبهة أنه من النفقة، أما هو فليس له شبهة، وإن كان بعضهم ينفي أن يكون بين الزوجين قطع. والأب لا يقطع إذا أخذ من مال ابنه، وكذلك الابن إذا أخذ من مال أبيه قالوا لا قطع فيه، وأنه فيه شبهة الملك. قال لا شبهة له في مال المسروق منه، لأن الحدود تدرى بالشبهات، وكل ما وجدت شبهة ولو أدنى شبهة فإنه يسقط الحد بتلك الشبهة. فإذا رفع الحكم أو رفعت المسألة للقاضي فإنه لا تهاون فيه، أما إذا كان قبل أن ترفع للقاضي فإنه قد يسقط، وقد إذا عفى عنه صاحب المال فلا إشكال، فإنه قد حدث أن أحد الصحابة كان نائما في مسجد وكان نائما على ثيابه، فجاء شخص وسرق هذه الثياب ثم أخذه ورفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذه ويقطع يده، فأراد أن يشفع له وأراد أن يعفي عنه، وكان لا يدري أنه ستقطع يده بهذه المسألة، فقال هل لا كان قبل أما وقد رفع الحد إلى القاضي فإنه لا تهاون فيه أبدا. أيوة، قال وتقطع يده اليمنى. هذا هو الذي أثبت العلم التجريبي اليوم أن السارق لا يمكن أن يغفل أو أن يترك شهوة السرقة وإن كان ملياردير. إن كان قد تربى على السرقة فإنه يكون رئيسا أو زعيما أو وزيرا أو تاجرا، لكنه لا بد أن يسرق، ولا يبعد منه شهوة السرقة إلا بقطع يمينه. فإذا قطعت منه اليمين فإنه يذهب عنه هذه الشهوة، وأجريت في ذلك أبحاث على ما نتكلم فيها إن شاء الله في الإعجاز العلمي. أيوة، قال وتقطع يده اليمنى من مفصل الكوع. مفصل الكوع يقال أين كوعك من بوعك، الشخص الذي لا يعرف كوعه من بوعه لا يتكلم. الكوع هو العظم النافع في مفصل الساعد في آخر الساعد مما يلي الإبهام والبوع بالجهة الأخرى، وقيل البوع نفسه في الرجل عند الإبهام، هذا الكوع، وذلك ما بينهما كرسوع والبراجم فوق الأصابع والكف، كل هذا إلى مفصل الساعد، هذا حيث يأخذه المصلي. قال وتقطع يده اليمنى من مفصل الكوع، فإن سرق ثانية فإنه تقطع يده اليسرى، لا تقطع رجله لأنه من خلاف، تقطع رجله اليسرى. فإن سرق ثالثا، بعضهم يقول تقطع من مفصل، ليس من مفصل القدم وإنما من نصفها، يجعل له شيء يمشي عليه، لكن الفقهاء يقول تقطع من مفصل. وتقطع رجل، فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى، فإن سرق بعد ذلك عزر، وقيل يقتل صبرا، لا أصاب أنه يعزر ولا تقطع ولا يقتل بالله التوفيق. فصل. وقاطع الطريق على أربعة أقسام: إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا، فإن قتلوا كيف يسرق؟ يسرق لا أدري، أن يكون عنده حرفة عنده طريقة عنده شيء. الآن قد علموا حتى الطيور كيف تذهب تسرق بالصرافات بدون يدين، يستطيع هو يذهب ويأخذ يأخذ الجبل من الطريق، يأخذ الجمل، يأخذ نعم، يأخذ الشاة يحضنها ويمشي. نعم. قال وقطاع الطريق على أربعة أقسام: إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا، فإن قتلوا أخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا حبسوا وعزروا، ومن تاب منهم قبل القدرة قبل القدرة عليه. أين أنت؟ أيوة، سقطت عنه الحدود وأخذ بالحقوق. هذا باب قطاع الطريق. قاطع الطريق هذا من الإفساد في الأرض، قطاع الطريق من المفسدون في الأرض الذين يخيفون السبيل ويجدون الذعر. والأصل فيه قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. وقطع الطريق هو الظهور والبروز لإخافة الناس وأخذ المال والقتل، أو لإرعاب مكابرة، معتمدين في ذلك على شوكة وقوة، على بعد من حد، على بعد أو على مسافة من بعضهم حدها ببعد الغوث. ويثبت أن هؤلاء أو هذا بشاهدين أو برجلين، لا برجل وامرأتين، لأنه ليس مال وإنما هو قطع. وقاطع الطريق ملتزم للأحكام ولو كان سكرانا أو ذميا، مختار مخيف للطريق. لديه سلاح، وما يكفي من ذلك لإيجاد الإرهاب والقتل والتخويف. وقطاع الطريق على أضرب، ذكر منها المؤلف الآن هنا أربع أقسام، وهي أربعة، لأنه إما أن يقتصر على القتل فقط، أو يجمع بين القتل وأخذ المال، أو ينفرد فقط بأخذ المال، أو على الإخافة فقط دون المال والقطع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إن قتلوا طبعا يقتلوا لابد، لكن قتلوا لابد أن يكون المقتول معصوما مكافئا لهم، ويكون القتل عمدا. قتلوا ولم يأخذوا المال فإنهم يقتلوا، وهذا للنص الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا. ولأنهم ضموا إلى هذه الجناية إخافة السبيل المقتضية زيادة العقوبة، ولا زيادة موجودة هنا إلا أن يتحتم القتل فلا يسقط. قال البندريجي وغيره: وإنما محل تحتمه إذا قتلوا لأخذ المال وإلا فلا تحتم. قال المؤلف: فإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا، ولا بد أن يكون المال بنصاب السرقة، وقياس ما تقدم أن يكون أيضا محروزا ولا شبهة فيه. وإن أخذوا المال قتلوا وصلبوا، والصلب زيادة في التنكيل. لكن متى يصلبون؟ فبعضهم يقول أنهم يصلبوا أولا 3 أيام، ثم بعد ذلك يقتلوا، وقيل يقتلوا ثم يصلبوا. وعلى هذا فإن الصلب يكون بعد أن يقتلوا ثم يغسلوا ثم يكفنوا ثم يصلى عليهم ثم يوضعوا بعد ذلك مصلوبين، بعضهم حتى يخرج منهم الصديد ليكونوا نكالا لغيرهم وزجلا لغيرهم، فيصلب كل واحد منهم على خشبة أو عمود 3 أيام حتى يشتهر بين الناس ويعلم الناس جميعا أن هذا حال من أخاف السبيل، وأن هذا حال من أوجد الرعب والقتل وسرقة الأموال وإخافة الناس. قال: فإن أخذوا المال، المال قلنا الذي هو فيه نصاب وبلا شبهة، ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى دفعة أو على الموالاة، لأن قطع اليد والرجل حد واحد. فإن عادوا بعد قطعهما ثانيا قطعت اليد اليسرى والرجل اليمنى، لأن الله تعالى يقول: أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. قال: فإن أخافوا السبيل، يعني أخافوا الطريق وجعلوا الطريق غير آمن. من هذا الذي يستطيع أن يسافر؟ من هذا الذي يستطيع أن ينتقل ويتاجر؟ من هذا الذي يستطيع أن يزور الأرحام أو يسافر لأي غرض كان يوجد فيه إخافة السبيل في الطرق؟ لا يجد هذا ولا يجد هذا الرعب إلا من عرفه. فإن كنا نحن الآن في بلد آمن قد زرع الله سبحانه وتعالى الأمن وتكفل فيه وجعل عبرة أن الناس حول مكة والمدينة يتخطف الناس من حولهم، هذا البلد آمن، ولذلك لا يجوز إيذاء حتى الأشجار في المدينة ومكة. الحرمين الشريفين والحجاز بصفة عامة، كما يذكر ذلك الشوكاني وغيره. بناء على آيات أو أحاديث: أخرجوا اليهود والنصارى من بلاد الحجاز. فلا يجوز قتل المسلمين، بل ولا يجوز قتل الحيوانات والصيد، بل لا يجوز قطع الأشجار، بل لا يجوز ما هو أقل من ذلك، يحرم حمل السلاح. وقد ذكر هذا، ذكر هذا في أحاديث مخصوصة في المدينة المنورة بالذات، يحرم فيه حمل السلاح مطلقا. والذي ينظر إلى الأمن والأمان أن الرجل أو التاجر يترك محله مفتوحا ويذهب إلى الصلاة مغطى بستارة ويذهب إلى الصلاة والأمن قائم، وما ذلك إلا أن السارق يعلم أنه لو سرق لقطعت يده. لكنك تجد كثيرا من البلدان أن التاجر أو الشخص الذي لديه مال لا يستطيع أن يترك ماله ولا لحظة، لو غفل عنه لحظة واحدة أطفئت الكهرباء في أمريكا 10 دقائق فسرق شارع كامل. لما؟ لأنه غاب الرقيب. لكن لما يكون مزروع الإيمان في قلب الإنسان فإنه لا يسرق، يعرف أن السرقة حرام أسوى هذه أموال الناس. أضف إلى ذلك إن وجد شذوذ بين من يمكن أن يسرق من المسلمين، وأن المسلم ممكن أن يسرق، المؤمن ممكن أن يسرق، ممكن أن يزني، ممكن أن يرتكب أي أحد من الحدود، لا إشكال في ذلك، وما شرعت الحدود إلا للمسلمين المؤمنين، ما في أي إشكال في ذلك، لكنها حالات نادرة لعدم تربية أو لفقر أو لحاجة. ولذلك عمر بن الخطاب ما أقام الحد لما سرق موالي لحاتم بن بلتعة وغيره، قال ما أقمت عليهم حد لعلمي أنكم لا تعطونهم حقوقهم، فإنهم ما سرقوا إلا لحاجة. فهذا من فطنة الإمام ومن فقه الإمام أنه ينظر إلى مقاصد الشريعة، ينظر إلى المقاصد. لا يقال أن الخليفة عمر بن الخطاب عطل الحدود، ولا يقال أنه أيضا أسقط آية. كيف لا يعطي المؤلفة قلوبهم وقد قال الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وذكر المؤلفة قلوبهم، لماذا لا يعطيهم؟ عمر قال قد عزنا الله بالإسلام ولا نحتاج إليهم، نظرا للمقصد الأعلى والمقصد من قصد الشريعة والمآل أنهم يعطوا ليتقوى الإسلام بهم، قال لا نحتاج إليهم. وهذا من فقه رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. وكذلك لم يقم الحد على السارق حين أيام المجاعة، لأنه يعلم أنه إنما سرق لوجود المجاعة. اليوم المجاعة في الطرق في كل مكان، اليوم لا يقيمون الحد إلا إذا كان وضيعا أو لا ظهر له. أما إن كان له ظهر وكان له قوة وكان له مكانة وكان له حسب أو نسب فإنه لا يقام عليه الحد. ولذلك نحن ضعفاء، نحن مساكين، لأننا لا نقيم حدود الله سبحانه وتعالى. قال فإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا حبسوا. هذا أقوى وأبلغ بالزجر، أقوى وأبلغ من غيره، فيه إيحاش، السجن فيه من المحشم الله به عليم. لأن النفي قد يكون نوع سياحة اليوم، قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن خاف السبيل ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا حبسوا وعزروا ومن تاب منهم قبل القدرة. انظر إلى عدل الله سبحانه وتعالى، وانظر إلى الترغيب والحظ والحث لهؤلاء المجرمين أنهم إن تابوا تاب الله عليهم، بشرط أن يتوبوا قبل أن يقدر عليهم الإمام. أما إذا قدر عليهم الإمام وقبض عليهم وقال تبنى إلى الله، لا الآن أبد، فإنما جعله الله سبحانه وتعالى تكرم لهم وحظ لمن غرر به أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يقبض عليه. أما إذا قبض عليه فلا، هذه التوبة تسقط عنه حق الله تعالى، لكنه يؤخذ بحقوق الآدميين. معنى أنه لو قتل فإنه لا يقتل حدا وإنما يقتل قصاصا، لكن لو أنه عفى الولي المقتول فلا يقتل حدا ولا قصاصا. أما إذا قلنا وأخذه وقبض عليه ولي الأمر وكانوا قد قتلوا، فإنه يقتل حدا لا قصاصا، وإن عفى عنه ولي الدم فإنه يقتل لحق الله تعالى. أما إذا قلنا أنه يعفى عنه بالحدود فيعفى عنه على حق الله تعالى ويبقى بحقوق الآدميين. في السرقة لا تقطع يده، وإنما يرد الأموال، فلا بد أن يرد المال المسروق، ولا يقطع يده حدا لأنه قد عفي عنه من الله سبحانه وتعالى، فهو عفو عام ولا يحتاج إلى عفو من أحد. هذه التوبة، هناك قول للإمام الشافعي لكنه غير مشهور ولم يظهره طلابه ولم يشتهر بين الفقهاء، وإن كان بعضهم يقول أن الشافعي رجع عنه، لكن ما تبين لنا أين رجع. يقول: من تاب من أي ذنب، هذا عام، من تاب من أي ذنب وليس شرطا فقط لحد القرء الحرابة، أي ذنب كان، فإنه إذا تاب سقط عنه بالتوبة كل ما وقع فيه. لكنهم هذه الفقهاء كان وجدت هذا النص في الأم للإمام الشافعي، لكنهم قالوا أنه رجع عنه، ما أدري. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصيام حرام، وهو اعتداء على الغير. قال تعالى: ولا تعبدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والصائل هو المعتدي، والصيانة هي الاستطالة والوثوب، وأصل الأخذ بذلك وأصل مشروعيته قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. والصائل ظالم فيمنع من ظلمه، لأن ذلك يعتبر نصر له، أنت أن تأخذ على يد أخيك فأنت تنصره، وإن أخذت بيده فإنك تكون ظالما له، إن كان ظالما فأنت تكون معينا له في الظلم. أما إذا أخذت على يديه فإنك تكون واقفا معه معينا، لا تكون معينا له، وإن إذا أخذت ومنعته من الظلم تكون ناصرا له. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقاتل عن ذلك وقتل فلا ضمان عليه وعلى راكب الدابة، ضمان ما أتلفته دابته. من قصد يعني إذا أتاه وقصده سائل، سواء كان هذا السائل بني آدم، سواء كان مسلم أو كان كافر، عاقلا أو مجنونا، بالغا أو صغيرا، قريبا أو أجنبيا، بهيمة أو سيارة، بأذى في نفسه، قتل أو قطع أو إيلام أو إبطال منفعة أو في ماله، وإن كان هذا المال قليل، فإن من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، أو في حريمه في عرضه فقاتل عن ذلك، فإن قتل السائل ودفع السائل شيئا فشيئا واجب، خصوصا إذا كان في الحريم وكان في الأعراض. أما إذا كان في النفس فإنه يجوز له، أما في الأعراض فإنه يجب الدفاع. ولا تسقط الغيرة إلا من سلبت منه الغيرة وهو الديوث. قال فلا شيء عليه، يعني لا قصاص ولا دية ولا كفارة ولا قيمة السيارة ولا البهيمة، لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. ووجه الاستدلال بهذا أنه لما جعله شهيدا دل على أن له القتل وله القتال، كما أن من قتله كان من أهل الحرب، لأن لا يكون شهيدا إلا إذا كان محاربا. ولا إثم عليه أيضا لأنه مأمورا بهذا الدفع، قال وعلى راكب الدابة، دابة راكب السيارة، حكم ما أتلفته البهائم. الدابة سواء كانت جمل أو حمار أو سيارة، فناحل على الراكب أو راكب الدابة وسائقها وقائدها سواء كان مالك للسيارة أو مستأجرا أو مودعا أو مستعيرا أو كان غاصب لهذه السيارة، فإنه يضمن ما أتلفته الدابة أو ما أتلفه ما بيده. فما أتلفته الدابة أي التي يده عليها الآن وهو الذي يسوقها الآن، سواء كان من ليل أو نهار، لأنها في يده وعليه تعهدها وحفظها، ولأنه إذا كان معها كان فعلها منسوبا إليه. قال وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته، فيضمن سواء كان في الليل أو في النهار. لكن لو لم يكن معها، فبعضهم فرق قال إذا كان في الليل فإن الأصل أن يؤوي الإنسان دابته إلى البيت، فإذا أتلفت شيئا فإنه يكون ضامن، وإن كان في النهار فإن الأصل أن صاحب البستان يحرس هذا البستان ولا شيء على صاحب الدابة إذا كانت مرسلة. وكان العرف أن تكون متروكة للرعي، أما إن كان العرف أنه لا يخرج الدابة فإنه يضمن. فصل في قتال البغاة، ما أدري هل نواصل أم ننتظر قليلا أو أننا نأخذ إجازة، لأنني أنا كنت مسافر انتقلت قليلا. إذا إلى هنا ولنا عودات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك. وإياكم. إذا في سؤال أو شيء تفضلوا. وفيكم بارك.